حتى أنه جلس لبعض الناس وعمره 10 سنوات، وقال الذهبي رحمه الله وعمره 9 سنوات جلس لبعض الناس بعد مقتل والده رحمه الله، حتى أنه جلس في مجلس الوعظ عند أكابر علماء زمانه كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراهيني وأبو بكر بن فورك رحمه الله، وكان يتعجبان من قوة ذكائه اتقاء ذكائه رحمه الله. ولا شك أن من رحل إلى مثل هذه الأقاليم وأكثر من الرحلة وأطال، لا شك أن مشارقه كثيرين جدا. وقد أكثر الرواية في كتابه هذا الرسالة في الرواية عن مشارقه، وهم كثيرين جدا، لكن نذكر المشهورين منهم. على رأسهم أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين رحمه الله، ومما نقل عنهم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيح على الصحيحين، ومما نقل عنه أيضا أبو بدر الجوزقي صاحب المستخرج على صحيح مسلم، وغيرهم كثير سيأتي ذكرهم خلال القراءة من الرسالة. ومن أشهر تلامذته أبو بكر البيهقي، أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي صاحب السنن الكبرى والصغرى، وهو من أخص تلامذته، ويقال في ترجمته شيخه الجويني وتلميذه البيهقي، وهكذا يعرف، يعرف الشيخ بالتلميذ ويعرف التلميذ بالشيخ، كما يقال ابن تيمية تلميذه ابن القيم، ويقال ابن القيم شيخه ابن تيمية، وهكذا عرف البيهقي رحمه الله بصحبته لشيخ الإسلام الصابوني رحمه الله. ممن أخذ العلم عن الصابوني ابن البيهقي أبو علي إسماعيل البيهقي رحمه الله، ممن أخذ عنه العلم أيضا ابن الصابوني عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني، متوفى سنة 500 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني أدنى العلماء رحمه الله تعالى عليه، واشتهر بهذه الرسالة وانتشر في الآفاق حتى أنه عرف بها، يقال عقيدة الصابوني، وجميع من ترجم له ذكر نوادره وذكر أوصافه التي تدل على أنه بلغ القمة في العلم والفقه والورع والتقوى. قال عبد الغفار الفارس في تاريخه: وعظ الناس أكثر من 70 سنة، وصلى في الجامع أكثر من 20 سنة، وكان كثير التصانيف كثير السماع، يعني الحديث أخذ حظا وافرا من سماع الحديث النبوية. سيأتي معنا روايات مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة له موسعة في كتابه سير أعلام النبلاء، قال: إمام المسلمين حقا، شيخ الإسلام حقا، وإمام المسلمين صدقا. بل إنه رحمه الله كان يبدأ في تفسير آية واحدة فتأخذ منه الشهر الكامل أكثر من 30 مجلسا، كما حدث ذلك السلفي رحمه الله في معجم السفر. قال: حدثني الثقة أنه دخل مرة إلى مدينة يقال لها سلماس، فمكث فيها شهرا يعقد في كل يوم مجلسا، مجلس للتحليل. فلما هم الخروج من هذه المدينة قال: يا أهل سلماس، مكثت فيكم شهرا كاملا أفسر آية واحدة من كتاب الله، كأني مكثت عندكم سنة كاملة، ولله الحمد. مكث شهرا كاملا ما يقارب 30 مجلسا فهو يفسر آية واحدة من كتاب الله، وقال هذا تكفيكم، كأني جلست بينكم سنة كاملة. ورد رحمه الله على الوعظ والإرشاد وتعليم الناس إلى أن وفاته المنية رحمه الله. وذكر عبد الغفار الفارسي في تاريخه قصة وفاته، يقول يحدثنا الثقة أنه كان يعظ الناس في مجلسه، فوصله كتاب من بخارى يطلبون منه الدعاء أن يشف الله تعالى عنهم ما مسهم من البلاء. وذكر أنه مسهم بلاء عظيم في بلدة بخارى، وأصابهم مرض عضال، مرض عصيب، حتى أنه قتل منه أشياء كثير من الناس. يذكر صاحب الرسالة يقول حتى إنني رأيت رجلا دخل عند خباز فأعطاه درهما فقال أعطيني به خبزا، قال وهو ينتظر، وصاحب الخبز يزن، قال والعامل يعجل، قال وهم على هذه الحال قتلوا جميعا في لمحة بصر. فلما قرأ الصابوني رحمه الله هذا الخبر هاله الأمر، أصابه هم وغم، وذكر الناس ووعظهم وبالغ في الوعظ إلى أن مرض وأغمي عليه رحمه الله، ونقل من المنبر إلى بيته، وبقي جمعة كاملة لا ينفع فيه الدواء، إلى أن شارك على الهلاك، فجمع أبناءه وأوصاهم، وصلى عليه ابنه عقيبة صلاة العصر من يوم الجمعة الموافق لليوم الرابع من شهر الله المحرم عام 49 و400. خلف تصانيف كثيرة رحمه الله تعالى، لكن لم يصل التراث الذي تركه رحمه الله تعالى، لأنه إن أكثره مفقود أو مفقود. ذكر حاج خليفة في كشف الظنون أن له كتاب الأربعين، وذكر ابن ناصر الدين أن له كتاب في الأصول، وذكر هو نفسه رحمه الله في هذه الرسالة ذكر أن له كتاب عظيم موسع في الاعتقاد سماه الانتصار. ولكن أشهر كتب شيخ الإسلام الصابوني هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، ونقل منه جملا لا بأس بها، وقال قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في رسالته في السنة، مثله أيضا الذهبي في العلوم للعلي الغفار، ذكر أيضا جملا عن أبي عثمان الصابوني في هذه الرسالة، وقال قال في رسالته في السنة، وطبع في هذا الكتاب في الطبعة السلفية تحت اسم عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. لكن في المخطوطتين الهنديتين وعليهما صورتين موجودتان في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية في المدينة، المسمى على غير ما اشتهر عند الناس على المخطوطة كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، وإن كان أكثر من ينقل عنه يقول عقيدة الصابون، عقيدة الصابون، وإلا الذي في المخطوطة كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. نحتاج إلى شرح هذه الألفاظ حتى يتبين لنا المراد من هذا العنوان. يقول الكتاب على وزن فعال، وقد سبق معنا أن ما كان على وزن فعال معناه يكون على وزن مفعول، فراش معناه مفروش، الشيء الذي يفرش، نعم، ويفترشه الناس. مثله إله معناه مألوه، لم يؤله لم يعبد. وهنا أيضا كتاب على وزن فعال معناه على وزن مفعول يعني مكتوب. والكتب هذه الأصول الكاف والتاء والباء تدل على الجمع والضم. فإذا قلت هذا كتاب يعني الموضع الذي جمع فيه وضمت الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، هذا الكتاب هو جمع حروف وجمل وألفاظ جمعها وضمنا بعضها إلى بعض. قال الكتاب كتاب الرسالة. الرسالة من أرسل يرسل رسالة، ذكر بلسان العرب أن المراد بالإرسال البعث والظاهر، ومنه إرسال الرسل بعثه، ومنه قول ملكة سبأ إني مرسلة إليهم بهدية. وأهل العلم يسمون كتبهم رسائل لأنها كانت ترسل، نعم، إلى الناس وإلى الأقاليم حتى تسمع وتقرأ وتحفظ. قال كتاب الرسالة. سيأتي معنا أنه لما دخل بيت الله الحرام طلب منه أن يكتب مختصرا لمعتقد أهل السنة والجماعة، فكتب وأرسلها إلى طلاب العلم كلما طلبوا منه هذا. هو كتاب الرسالة. الرسالة في اعتقاد. هذا الكتاب ما موضوعه؟ موضوعه الاعتقاد. الاعتقاد على وزن ابتعاد، من عقد يعقد عقدة أو عقيدة، والمراد بها الربط، معانيها تدور على الربط والإبرام وضده الحل. ولا يسمى الشيء عقدة إلا في الأمور المهمة الجلل، نعم، التي تدل على الاهتمام به، لأن معناها يدور على العقد والإبرام. تقول عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، على قولين، إما أنه الزوج أو ولي المرأة. سمي عقدة النكاح لأن الأمر مربوط به، إن أراد مشى الزواج وإن شاء نعم أهد معه. ويقال عقدة الأيمان لأن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس عن الأيمان إلا بما غضبت بها قلوبهم، نعم، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم، نعم، بما عقدتم، مراد به ربط القلب، نعم، مراد به القلب. وهكذا سميت العقيدة عقيدة لأن فيها الرجل يربط قلبه على الأحكام العلمية، نعم. قالوا فيها أنها هي حكم الذهن الجازم مع الدليل، وقال بعضهم هو الحكم العلمي الجازم، وبعضهم زاد مع الدليل. لكن الصواب ليس لنا حاجة في المعتقد أن يكون عليه دليل، نعم، إذ أن العقيدة تسمى عقيدة وإن لم يكن عليها دليل. وإن لم يكن عليها دليل ليش؟ لأن العقيدة لا تسمى عقيدة إلا إذا كان صاحبها جازم بحكمه العلمي، نعم. لذلك قلنا هو الحكم الجازم، هو حكم الدين الجازم، ومتعلقه مسائل علمية. طيب، قلنا حكم الدين الجازم الحكم في مسائل علمية، فما الفرق بينه وبين العلم؟ إذا قلت أنا أتعلم، نعم، هذه المسائل، أو تقول أتعلم العقيدة، إيش الفرق بين العلم والعقيدة؟ نعم، قالوا في العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الجزم، فهو إدراك. بخلاف العقيدة قلنا هي إيش؟ هي حكم. فالعلم هو إدراك الشيء المعلوم بخلاف العقيدة. العقيدة هي حكم على الأشياء، تصدر أحكاما، بخلاف العلم ليس فيها إصدار أحكام. مثاله تقول أنا أعتقد أن فلان تاجر، أعتقد أن فلان صادق، هذه إيش؟ إحكام ذهنية، نعم، بخلاف العلم فهو مجرد إدراك، فهو مجرد الإدراك. فرق ثاني أن العلم مطابق للواقع، قال إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا بد أن يكون مطابق للواقع للحقيقة بخلاف العقيدة قد تكون مطابقة للحقيقة وقد لا تكون كذلك فإن طابقتها فهي عقيدة صحيحة وإن خالفتها فهي عقيدة نعم سقيمة ليست بصحيح مثال ذلك تقول علمت أن فلانا قادم من المدينة هذا إيش هذا إدراك لا بد أن يكون مطابقا للواقع صح ولا لا لا بد أن يكون فلان قد قدم من المدينة تقول فلان قد خرج من المسجد لا بد أن يطابق الواقع إن لم يطابق الواقع هل يسمى علما ما يسمى علم هذا جاهل نعم إن دخل فيه ما من لبسه إما يسمى شك أو ظن أو وهم طيب بخلاف العقيدة قد توافق الواقع وقد لا توافقه قد أعتقد أن فلانا تاجر ما هو تاجر نعم حقيقة ما هو تاجر هو طبيب نعم تعتقد بأن فلان صادق نعم وقد يكون في الواقع كاذب تعتقد أن فلان أمين وإلا وفي الحقيقة إيش خائن وهكذا ففرق بين العلم وإيش والعقيدة لكنهما يجتمعان في مسألة الجزم نعم العلم لا يسمى علما إلا بجزم والعقيدة لا تسمى عقيدة إلا نعم إلا بجزم طيب قلنا كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث أهل السنة الأهل تطلق ويراد بها العشيرة نعم كما قال نوح ربي إن ابني من أهلي يعني من عشيرة طيب ويطلق ويراد بها خاصة الزوجة كما قال صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يقول ما يفعل نعم بأهله يعني بزوجه ولكن المراد هنا بأهل السنة هم أهل الشيء أصحابه الذين عرفوا به كما نقول أهل الوبر يعني سكان الخيام نعم الذين عرفوا بالسكنة في الخيام ومنه أهل الكتابين كما ورد في لفظ أبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه قال افترق أهل الكتابين هم أصحاب الكتابين التوراة والإنجيل وعرفوا بخاصة هذا الوصف فكل جماعة عرفت بوصف فإنهم ينسبوا إليه قالوا أهل كذا إنها أصحاب كذا الذين اختصوا به طيب قال هنا أهل السنة هذا الاعتقاد هو حكم على مسائل علمية جازمة لكن الإحكام إحكام لمن هم أهل السنة والسنة في لغة العرب هي الطريقة سواء كانت حميدة أو كانت ذميمة سواء كانت محمودة أو مذمومة محمودة هذا كل ما أمر الله عز وجل به نعم ففعله سنة محمودة هذا ظاهر عليكم بسنتي هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي محمودة تطلق ويراد بها إيش السيرة والطريقة المذمومة مثال ذلك ما في الصحيحين قول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة هذه في إيش سنة محمودة السنة المذمومة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنة من كان قبلكم هذا سنة محمودة أو مذمومة هذه طريقته مذمومة على سبيل الذم ومع هذا تسمى سنة نعم في الشرع نرى بأن السنة هو المتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الاصطلاح العام غير القرآن الكريم ومع هذا نجد لها اصطلاحات كثيرة على حسب اختلاف نظرة العلماء واختصاصهم للسنة صح ولا لا؟ فرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي مرة يقول العلماء تعرفه شرعا مرة يقولون تعرفه اصطلاحا شو المراد؟ تعرفه شرعا يعني عند علماء الشريعة بعام على وجه العموم اصطلاحا قد يكون عند علماء الاختصاص عند علماء الحديث او علماء الاصول او علماء الفقه او السير او التفسير ونحو هذا نعم فالسنة عند المحدثين نعم هي كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. نعم السنة عند الفقهاء ما هي؟ نعم هو ما كان ضد الفرض والركن. نعم ينظرون إليه على اعتبار أنه حكم شرعي. السنة عند أهل الأصول ما يصلح أن يكون دليلا شرعيا من غير القرآن. هذه السنة عندهم. نعم عندهم تفاصيل هذا. لكن نقول إطلاق السنة بعامة قد تطلق من نصوص القرآن والسنة السنة ويراد بها إما الدين على العموم. كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي. إيش المراد؟ المراد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فحسب ولا المراد الدين بكلية؟ ننظر إلى سبب ورود الحديث. نعم قوم قالوا قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني عن ديني الذي جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هذا إطلاق وهو مشهور. الإطلاق الثاني يطلب ويراد به علم مخصوص من علوم الشرعية وهو علم العقيدة. تطلق السنة ويراد بها العقيدة ولا لا؟ من ذلك ما أخرجه ابن عبد البر رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي قال الإمام مالك رحمه الله إمام في السنة إمام في الحديث. إمام في السنة إمام في الحديث. إيش الفرق بين السنة والحديث هنا؟ نعم إمام في السنة إمام في الحديث. يريد إمام في السنة يعني في المعتقد فمعتقده معتقد أهل السنة والجماعة وأصوله أصول أهل السنة والجماعة هذا المراد. وأنه إمام في أصول الدين. وإمام في الحديث المراد به الحديث الذي فيه الرواية والدراية ومن أهل الحديث. نعم وهم من أشهر المحدثين بل إسناده عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد عند البخاري وبعض المحققين ولا لا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر فهو من المحدثين المشهورين. فهو إمام في الحديث رواية ودراية وهو إمام في السنة يعني في المعتقد. ومن أجل هذا المتقدمون يؤلفون كتبا في أصول الديانة والمعتقد ويسمونها السنة. السنة أصول السنة للإمام أحمد والسنة لابنه عبد الله السنة لابن أبي عاصم. نعم السنة للخلال شرح السنة للبردهالي شرح السنة للمزني مختار بأصول السنة لابن البنا. نعم شرح السنة أو أصول السنة لابن الثمانين والسنة لابن شاهين وهكذا. كتب كثيرة سماها أصحابها السنة ولكن المراد بها نعم أنها كتب اعتقاد. نعم وكتب أصول الديانة أصول الديانة. ما الذي يريدنا بهذه اللغة؟ لماذا سميت العقيدة السنة؟ نعم لأن أهل السنة خالفوا في معتقدهم أهل البدع. تكون السنة هنا بخلاف البدع كما قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن داود حديث مشهور عن بعض النسائية قال عليكم بسنتي ثم ذكر في الأخير ضد السنة قال وإياكم ومحدثات الأمور. فلما تمسك الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة لما تمسكوا بالسنة تمسك غيرهم بغيرها. قالوا هؤلاء هم أهل السنة المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفون سماهم إيش؟ أهل البدع. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن أهل السنة من هم؟ قال أهل السنة هم الذين لا ينتسبون لشيء إنما ينتسبون إلى السنة. وفي لفظ قال هم الذين ينتسبون إلى السنة لا إلى غيرها لا رافضي ولا جهمي. لا ينتسبون لا إلى جهم ولا إلى الاعتزال نعم ولا إلى الرهب ولا إلى النصب ولا غير من الأوصاف، إنما خاصة وصفهم إيش؟ نعم السنة، السنة النبوية التي هي ضد البدعة. نعم طيب، كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة نعم وأصحاب الحديث. الأصحاب جمع صاحب، في لسان العرب قال الصاحب هو المعاشر، يقول صاحب فلان فلانا بمعنى عاشرة، وهذا المعنى هو معنى دقيق لعامة الناس. يستثنى من هذا من الصحابة رضوان الله عليهم، هل يطبق عليهم هذا المعنى اللغوي؟ الجواب لا. هل الصحابي هو الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يشترط هذا، وإنه مجرد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت على هذا يسمى صحابة، لا خاص للصحابة رضوان الله عليهم. في مسند الإمام أحمد في حديث أنس قال طوبى لمن رآني، علق النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة على مجرد الرؤية بإيمان، نعم ويموت على هذا. طيب أصحاب الحديث نعم هم الذين اختصوا بالحديث، هم الذين اختصوا بالحديث. أصحاب الشيء هم الذين أكثروا من الشيء حتى اختصوا به، كما أن العرب تكني الرجل بأخص أوصافه، ثم كنى من سلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني أبا هريرة، ليش؟ لأنه اختص بهذا. نعم وهكذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على التراب قال أبا تراب، وهكذا هؤلاء هم أصحاب الحديث لأنهم اختصوا به. أصحاب الحديث قد يظن بعض الناس أنهم هم المحدثون، نعم والصواب ليسوا هم المحدثون. أصحاب الحديث هم كل من أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه فجعله أصلا من أصول التشريع وتمسك به حتى صار من أخص أوصافه، هؤلاء هم أصحاب الحديث. نعم قد يكون من أهل التفسير، قد يكون من أهل الفقه، قد يكون من أهل الحديث، قد يكون من أهل الفقه، نعم قد يكون من أهل السير، قد يكون من أهل اللغة، ومع هذا هم من أصحاب الحديث. صحيح ولا لا؟ روى الترمذي رحمه الله حديث معاوية رضي الله عنه، ستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي بلفظ الجماعة. ذكر الترمذي رحمه الله قول علي ابن المديني وهم أهل العلم، ثم قال والجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث، حتى أهل الفقه هم الجماعة. نعم ويطلق عليهم لفظة أصحاب، نعم أصحاب الحديث. لذلك يخطئ كثير من الناس حينما يخص هذا الوصف أصحاب الحديث يخصهم بالمحدثين فحسب، والفقهاء نعم الفقهاء أيضا وأهل التفسير أيضا وأهل السير أيضا إنهم تمسكوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى الإمام أحمد الحديث السابق في الطائفة الناجية وقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. نعم وروى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بإسناده إلى عبد الله المبارك أنه قال هم أهل الحديث وأهل العلم والفقه. نعم فأهل العلم هم أصحاب الحديث الذين تمسكوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ضد أصحاب الحديث من هم حتى يتبين الأمر؟ نعم أصحاب الرأي وأصحاب الكلام. إذا كل من لم يكن من أصحاب الكلام من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث، سواء اختص في الحديث أو الفقه نعم أو الأصول أو السير أو علوم القرآن أو نحو هذا. نعم متفقين على هذا. طيب إذا سيذكر المصنف شيخ الإسلام رحمه الله معتقد مسائل العلمية معتقد أهل السنة والحديث والأئمة. الأئمة جمع إمام، وهو الذي يقتدى به كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الأئمة مفسرة لنا بعدها قال يهدون بأمرنا، في الآية الأخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم فهو الذي يقتدى به. صحيح مسلم قال انما جعل الامام ليش سمي الامام وجعل اماما؟ ليقتدى به. نعم، فالامام هو الذي يقتدى به في امور الدين. وكان مشايخنا رحمهم الله ينهوننا عن اطلاق مثل هذا اللقب على بعض العلماء، قل لا تقول الامام كذا، لان الامام في الدين مرتبه عاليه. نعم، جعلها الله عز وجل نعم للانبياء والمرسلين في الايه، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا، حتى ان بعض مشايخنا اذا سمع بعض طلاب العلم يقول الامام ابن قدامه، يقول اخطات، ليس بالامام، تقول امام الحنابله ابن قدامه، تقول امام نعم ليس بامام. نعم، لم يبتلع من قبل الناس شرقا وغربا، بخلاف الامام مالك، الامام ابو حنيفه، الامام الشافعي، الامام احمد، الامام ابن تيميه، ابن القيم، نعم، وغيرهم هؤلاء الائمه. فهي مرتبه اعلى من مرتبه العلم. قد يكون عالم لا يكون اماما، نعم، لانه لم يوضع له القبر في الارض، بخلاف الائمه نعم المذكورين، فهؤلاء ائمه طبقت شهرتهم الاساس واقتدى بهم الناس شرقا وغربا. لذلك هنا نسب العقيده الى الائمه، نعم، الى الائمه المقتدى بهم، هم اول من يدخل فيهم الائمه من الصحابه رضوان الله عليهم، وائمه التابعين، واصحاب المذاهب الاربعه التي هي مذاهب اهل السنه والجماعه، يعني ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد، هؤلاء كلهم جميعا كانوا على معتقد اهل السنه والحديث، حتى ابو حنيفه النعمان رحمه الله، وان كان قد نقل عنه اشياء ونسب اليه اقوال في الارجاء، الا انه ابن ابي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للطحاويه برأه من كثير من هذه الاقوال، وقال هذه الاقوال هي اقوال اصحابه وليست هي اقوال ابي حنيفه رحمه الله. ولعل الاقوال التي نسبت اليه في مساله الارجاء وعدم دخول العمل في مسمى الايمان قد رجع عنه، قالها قديما ثم رجع، بدليل المناظره التي وقعت بينه وبين حماد بن زيد، روى باسناده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الهجره والجهاد من الايمان، فسكت ابو حنيفه، فقال اصحابه الا ترد على حماد؟ قال كيف ارد وقد افحمني بحجه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يظهر من هذا، نعم، لانه قد كان لهم قول قبيل ثم رجع عنه. هنا هذا الامام ابو حنيفه امام قد ظهر عزله وظهرت امامته للناس، ويجوز للناس ان يتكلموا فيه لمجرد ان ينسب اليه مثل هذه الاقوال، اقوال اهل البدع والاهواء. بل كان ايضا بعض مشايخنا ينهى طلاب العلم ان يتكلموا في ابي حنيفه حتى بالنسبه لروايات الحديث، تكلموا بانه من الرواة الذين وعظوا بانه روى كذا وكذا واخطا في كذا واصاب في الحديث ونحو هذه من الاقوال. ومره عند الشيخ عواد رويدي كان عالما جليلا وهو مدرسا في الجامعه الاسلاميه، وزع على طلاب بحوث، وكان من ضمنها ترجمه للرواه حتى يطبق الطالب على الراوي ضوابط الجر والتعديل، وكل طالب ياخذ راوي ترجمه لراويين، فطالب هندي من الهند، تعرفون العداوة الكبيرة بين أصحاب الحديث والأحناف، نعم، حتى أنهم صاروا بالمقابل أهل الحديث بالمقابل الأحناف، وهذا خطأ. أخذ رشدين بن سعد والثاني أبو حنيفة النعمان، فغضب الشيخ غضبا شديدا، ما رأينا نغضب مثل ذلك اليوم، وأذكر وقال ألا تستحي أن تجعل أبو حنيفة النعمان في النسان؟ الرجل قد أفضى إلى ما قدم، رجل ضعيف ولا ثقة، نعم، رجل إمام ظهرت إمامته للناس، نعم، فلا يدخل في ميزان نعم الاعتدال ويدخل مطبق عليهم طوابق الجهر والتعديل. هذا القول نقل إلى الشيخ عبد المحسن العباد توافق على هذا العمل. نقول الإمام أبو حنيفة إمام علم، نعم، مثل نقول في الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأصحابه ومن جاء بعده ومن تمسك بمذهبه كانوا كلهم على عقيدة الإمام مالك رحمه الله. من أشهرهم ابن عبد البر، نعم ابن عبد البر المالك القرطبي الأندلسي رحمه الله، فإنه كان إماما في السنة إمام في الحديث، وكان متبعا لمذهب الإمام مالك الفروع. مثل أيضا شيخه أبو عمر الطرنسي رحمه الله، كان له كتاب واسع في وصول المعتقد، ونقل عنه ابن قيم الجوزية رحمه الله في السوائق المرسلة، وصفه بشيخ المالكية، وهو شيخ ابن عبد البر. ومثل الإمام الشافعي رحمه الله كان على معتقد السنة والحديث، وأصحابه نعم ومن جاء بعده ممن انتسب إلى مذهبه في الفروع أيضا كان على معتقده في الأصول. ومن أشعر من انتسب إليه وهو على عقيدته السلف نعم الإمام ابن كثير، نعم إمام ابن كثير صاحب التفسير والتاريخ، نعم ومنهم بعد الإمام أحمد رحمه الله كان إمام السنة، إمام في السنة، إمام في الحديث، وهكذا من جاء عنه من أصحابه نعم، ومن انتسب إلى مذهبه في الفروع كالإمام ابن تيمية وابن القيم، رغم انتمائهما إلى مذهب الإمام أحمد في الفروع إلا أنهم أيضا وافقوه في نعم في الأصول. الشاهد من هذا أن عثمان الصابوني رحمه الله جمع في هذه الرسالة معتقد أهل السنة والحديث، أهل السنة بمقابل أهل البدع، نعم، وأصحاب الحديث بمقابل نعم أهل الكلام والأموال، نعم، جمع عقيدة هؤلاء عقيدة الأئمة وأودعها في كتابه الرسالة الذي بين أيدينا. أهل السنة والجماعة اتفقوا بأوصاف ظاهرة لم يكن عليها لا أهل الكلام ولا أهل البدع والأهواء. أول خصيصة لهم اتباع الكتاب والسنة، اتباع الوحي. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، نعم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. في الآية أمر ونهي، أمر الله عز وجل الناس جميعا أن يتبعوا ما أنزل، يدل على العموم ما أنزل، والذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة وحيان، نعم لا فرق بينهما، كما في صحيح مسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، يعني في الحجية، نعم ومثل القرآن من ناحية الاستدلال. ثم قال: ولا تتبعوا من دونه، نهي أن نتبع دون الوحي. فمن اتبع العقل قد اتبع دون القرآن والسنة، من اتبع الهوى أرأيت من اتخذ إلهه إلهه وهواه، من اتخذ الوجه والمنامات والذوق ولم يأخذ القرآن والسنة فقد أخذ دون الوحي، نعم. ومما نتبع في القرآن قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي نعم فلا يضل ولا يشقى، لا يضل الضلال الذي هو ضد العلم، لا يشقى من الشقاء الذي هو ضد الرشد. اذا من اتبع القران والسنه صار عالما راشدا، لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين قال: المهديين الراشدين، الراشدين المهديين، كمال العلم والعمل باتباع القران والسنه. في الايه الاخرى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إصلاح للوقت الماضي وإصلاح للوقت الآتي، لا خوف عليهم مما سيأتي ولا يحزنون على ما فاتهم، نعم. ولكن من اتبع القرآن وصل إلى الحق، صحيح ولا بمفرده؟ نعم بمفرده. قال الله عز وجل على لسان الجنة المؤمنة: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، إيش وصفه؟ يهدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم. فمن أراد الحق نعم تعلم أن يتبع القرآن الكريم، يهدي إلى الحق المجانب للباطل، ويهدي إلى الصراط المستقيم لا إلى السبل المنحرفة. والسنة أيضا كفيلة لمتبعها أن توصله إلى بر الأمان. في الآية إن تطيعوه تهتدوا، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوا سنته نعم تهتدوا تحصل لهما الهداية إلى الحق. نذكر هذا وهي صفة بارزة لأهل السنة والحديث، ما وبخلافهم من نعم أهل البدع والأهواء هل تمسكوا بالقرآن والسنة؟ الجواب لا، جعلوا العقل حاكم على القرآن والسنة. والذي تأمل ما دام الموضوع في المعتقد، الذي يتأمل كلام هؤلاء في أصول الديانة يعلم هذا. من طالع كتاب الباقلاني أبو بكر الباقلاني وكتاب أبو حامد الغزالي وغيرهما من أهل الكلام يجد صدق مدعينا، لا يذكرون الآيات ولا حديث، ومن ذكر منهم آية أو شطر آية أو ذكر حديثا أو نصف حديث يذكره من أجل أن يحق الباطل ويبطل الحق. وهؤلاء ذكروا جميعا في كتبهم ليس كمثله شيء، لا بالآية ولا لا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لا من هل هذه الآية عندهم على وفق التفسير الذي كان عند أهل السنة والحديث نعم أو كان عند الصحابة أو فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب لا، فرغوا من التمثيل بهذه الآية فوقعوا فيما هو أشنع من التمثيل وهو تعطيل الله عز وجل عن صفاته. نعم يقول الغزالي أبو حامد رحمه الله في كتابه الاقتصاد في علم الاعتقاد قال: فننظر في كل ما جاء به السمع، فإن جوزه العقل وجب الإيمان والتصديق به، فإن جعله العقل مستحيلا رددناه وكان يجب علينا أن نؤوله بتأويل صارم. يعني إيش عندهم؟ القرآن والسنة، أقلوا القرآن والسنة لكن أعلى مرتبة العقل. نعم ما جمال ما أجازه العقل نعم يوجب الإيمان به والتصديق به، نعم ما جعله العقل مستحيلا نعم فإنه يجب علينا أن نؤوله. هذا طبعا في باب النبوات وباب الإلهيات في باب الأسماء والصفات، وإلا في باب الإيمان باليوم الآخر الجنة والنار سموا هذا الباب باب السمعيات. نعم يعني أنهم يقولون القرآن والسنة طبعا، وعلى خلاف كثير بيننا وبينهم، حتى أن المعتزلة أنكروا الميزان والخوارج مثلهم، بعضهم أنكروا الصراط. نعم والأصل على قاعدتهم أن يؤمنوا بمثل هذا لأنه جاء عن طريق إيش؟ عن طريق السمع، على قاعدتهم في التفريق بين الإلهيات والسمعيات. نعم الأصل الثاني من أصول السنة والجماعة أو من أخص أوصافهم فهم الكتاب والسنة نعم على وفق فهم سلف الأمة. نعم لما كانت فهوم الفهم في القرآن والسنة يختلف من زيد نعم إلى عمر إلى غيره من الناس، حرم الله عز وجل مادة الخيار في شان الوحي وخص الفهم بفهم واحد وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر ابن العربي رحمه الله أسباب اختيار هذا المنهج نعم وأسباب وجوب اتباع السلف رضوان الله عليه بفهم القرآن والسنة على أنه شاهد التنزيل وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا مرامي الشرع، عرفوا المرامي الشرعية والألفاظ، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصرف وكيف تعامل مع نصوص القرآن والسنة، وهذا الذي يسمى بالمنهج، منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع نصوص القرآن والسنة. كيف تعامل؟ هل أدروها على الظاهر أو فهموا فهما خفيا؟ نعم هل أدروها على قواعد لغة العرب أو أنهم اضطروا إلى التأويل والتحويل والتحريف؟ هل فهموا هذه النصوص الواردة في الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله أو أنهم فروا من التمثيل إلى التعطيل أو أنهم فهموا منها التمثيل؟ نعم هذا منهج للصحابة رضوان الله عليهم، فهموا من تطبيقات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك من جاء بعدهم إما أنه مثل أو عطل أو فوض، وليست هذه العلوم نعم بعلوم الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يقول: يا أيها الناس، إنه لم يدخر لكم شيء عن القوم السابقين لفضل عندكم. الله عز وجل لم يدخر لكم شيء من العلوم عن الأئمة السابقين لفضل عندكم. إذا كان في فضيلة فالفضيلة للسابقين أن يكون عندهم علم واسع. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في فصل عظيم وجوها كثيرة في حجية فهم السلف للقرآن والسنة، ذكر فيها قول الله عز وجل، ذكر فيه قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. أساس مصيره رتب الله عز وجل هذا الوعيد الشديد على ايش؟ على امرين: مشاققة الرسول ومشاققة سبيل المؤمنين. نعم. وإلا مشاققة الرسول لوحده نعم يدخل صاحبه تحت هذا الوعيد، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الله ورسوله نعم فإن الله شديد العقاب. أرد إليه مشاققة سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون المذكورين في الآية؟ نعم، هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ذكروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تشبه الآية الأخرى في آخر البقرة، قال: آمن الرسول بما أنزل إليهم من ربهم إيش؟ والمؤمنون، الرسول ثم المؤمن وهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ومن يشاقق الرسول نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. في الآية الأخرى قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فشرط الله عز وجل للهداية أن يؤمن الرجل بإيش؟ صرح بالمثلية، مثل إيمان الصحابة لا يختلف عنه. فمن قال بتكفير فاعل المعصية لم يكن إيمانه مثل إيمان الصحابة، إذ أنهم لم يكفروا فاعل الكبيرة. من أخرج العمل عن مسمى الإيمان لم يكن إيمانه مثل إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. وقف على هذا. ومن الحديث المشهور نعم في السنن أبي داود والترمذي واللفظ لأبي داود، حديث الإعراض المشاري المشهور، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. هذا الشاهد ذكر سنتين، نعم سنته وسنة من؟ سنة الخلفاء. ومعنى قال تمسكوا بها ليدل على أن سنة الصحابة هي سنة رسول صلى الله عليه وسلم من حيث وجوب التمسك بها. لذلك أخطأ كثير من الخلف الذين جاءوا بعد السلف فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. هذه تناقض عجيب جدا، صح ولا لا؟ كيف تكون الطريقة سليمة من غير علم وحكمة؟ لا يمكن. إذا قلت هذه طريقة سليمة يعني توصلك إلى بر النجاة، لا شك أن صاحبها اتبع علم حتى يصل إلى بر النجاة، حتى يصل إلى السلام. نعم. ولا شك أن عنده الحكمة ووضع الشيء في موضعه، وإلا لما وصل إلى الحق. إذا طريقة السلام إذا كانت أسلم كما قال الخلف فلا بد أن تكون هي الأعلم وهي إيش؟ وهي الأحكم. ولنضرب على هذا مثالين، مثال للمتقدمين ومثال للمتأخرين. مثال المتقدمين: قوم أخذوا بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. نعم. المتبادر إلى الذهن قالوا أن الله عز وجل منزه عن القيام بالحوادث. نعم، منزه عن القيام بالحوادث. إذا لم يستوي الله عز وجل استواء حقيقيا، إذ أن العرش حادث. نعم. وكان الله عز وجل ولا عرش وهو الآن كما كان. نعم. إيش المعنى عندكم؟ قالوا الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن على العرش استولى. هذا فهم للقرآن والسنة، تمسك بالقرآن والسنة. نعم، لكن هل فهمه هذا للآية على وفق فهم السلف هكذا فهم الصحابي؟ الجواب لا. إذا خالف السلف في فهم الآية، نعم. ولو كان الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم مثل ما قالوا، نعم، لبينوا لنا، صح ولا لا؟ الأمر جاء على وفق الظاهر، الرحمن على العرش استوى، الاستواء عندهم معلوم، وهو العلو والارتفاع والاستقرار. فلو لم يكن كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لقال الرحمن على العرش استوى ليس على ظاهره، وإنما المراد به الاستيلاء وينزه الله عن الاستواء مثلا، نعم. لكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على فهمهم، لأن هذا المتبادر إلى الذهن، نعم. المثال الثاني مثال للمتأخرين، نعم، وهو مثال من آمن بالقرآن والسنة وآمن بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بآخر الأنبياء والمرسلين، فيه أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. احتج عليهم الناس، قالوا إن الله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين. فقالوا خاتم، نعم، أدب خاتم النبيين، لكن الخاتم زينة النبيين، كما أن الخاتم يوضع في الإصبع للزينة. فهم هذا للقرآن ولا للآية، لكن هذا الفهم الصواب هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، لم يفهموا هذا، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر مسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال غير أنه لا نبي، غير أن لا نبي بعدي. لكن مع هذا أخذوا بالمثال المشهور هم القاديانية أتباع غلام أحمد ميزة، فجعلوه نبيا من دون الله، وهكذا من كان خليفة للقاديانية إلى زماننا هو بمنزلة النبي الرسول الذي يعطى صفات الألوهية والربوبية التي هي خاصة لله عز وجل. الشاهد من هذا أن عقيدة أهل السنة والجماعة لها أوصاف اختصوا بها من دون أهل البدع والأهواء، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ذكر بعض من خصائصهم، وبعد هذا نبدأ في القراءة من الرسالة إن شاء الله.